السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق به سبحانه كما يحبه ربنا ويرضاه، أحمده سبحانه كما نقول وخيرا مما نقول، ونحمده سبحانه كالذي يقول جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من حمده وشكره، فإننا مهما حمدنا وشكرنا لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى كما أثنى هو على نفسه. وأصلي وأسلم على صفيه وخليله وخيرته من خلقه نبيه ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي وصفه ربه في كتابه ونعته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ليتمم محاسن الأخلاق، بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، بعثه عليه الصلاة والسلام بالدين القويم الذي أساسه توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، كما بعثه صلوات الله وسلامه عليه بالشرع الحنيف المطهر وأحكامه العظيمة العادلة في كل أبواب الدين والدنيا. بعثه صلى الله عليه وسلم فأبان الله سبحانه وتعالى به المحجة وأقام الحجة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وإن مما جاء به عليه الصلاة والسلام الأخلاق الحسنة ومكارم الآداب ومعاليها، فما من خصلة من خصال الخير إلا وبينها عليه الصلاة والسلام، وما من خصلة من مساوئ الأخلاق وخصال الشر إلا وبينها عليه الصلاة والسلام وحذر منها أمته صلوات الله وسلامه عليه. وانتدب أئمة الحديث رضي الله عنهم أنفسهم لجمع سنته، فجمعوا في هذا الباب، باب الأخلاق الكريمة والآداب الجميلة، كتبوا كتبا حميدة نحتاج اليوم في هذا العصر خاصة إلى قراءتها، فإن طلبة العلم خاصة فضلاً عن عموم المسلمين بحاجة إلى أن يستذكروها ويتذاكروها بينهم، فإن العلم إذا لم يكن مع صاحبه أخلاق صاحب هذا العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام كان مشوها. قال جل وعلا مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوات الله وسلامه عليه. فعلمه جل وعلا وبعثه بهذا الدين العظيم الكامل في جميع جوانبه. كتب أئمة الحديث رحمهم الله تعالى في هذا الجانب كتبا في الأخلاق والآداب الإسلامية الحميدة لم يجمع أحد مثلهم فيها، بل كل من كتب في هذا الباب فهم عالة على أئمة الحديث وعلى أهل الحديث وعلى علماء الحديث، كتبوا الكتب العظيمة في ذلك مفردة مستقلة وضمنية ضمن مصنفات ومؤلفات عامة جامعة لمكارم الأخلاق وما عداها من بقية الأحكام. مثال ذلك كتاب الأدب في البخاري في الصحيح وكتاب الأدب المفرد له رحمه الله تعالى، ومثال ذلك كتاب الأدب في ابن أبي شيبة في المصنف والأدب المفرد الآخر المطبوع له كذلك، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق للخرائط، الآداب للبيهقي، مساوئ الأخلاق للخرائط، وقل ما شئت في هذا الباب. كتبوا الكتب العظيمة الجامعة النافعة، وإن من أعظم ما يتحلى به المؤمن الصدق، فإن الله جل وعلا قد أمر به وأمر بالصيرورة والبقاء مع أهله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر بالبقاء والملازمة لأهل الصدق، فمن لازم أهل الصدق في الدنيا كان معهم في الآخرة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الآية. والصديق هو من كثر ملازمته للصدق وتعوده واشتهر عنه فلا يعلم عنه الكذب، هذا الذي يقال له صديق. ورأس هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد عصمهم الله جل وعلا مما يشينهم، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يعرف قبل بعثته بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فليس بالكاذب ولا بالخائن صلوات الله وسلامه عليه، برأه الله من ذلك وعصمه قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وكم حث على الصدق وعلى محاسن الأخلاق ومنها الصدق، وكم حذر من الكذب ومن مساوئ الأخلاق ومنها الكذب، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي لفظ لمسلم وإن الكذب فجور بذاته، الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله من ذلك. واليوم مع الأسف تجد من ينتسب أو ينتحل نحلة العلم وهو يقع في الكذب، ولا يستحي من الله جل وعلا ولا يستحي من الناس. واعلموا حفظكم الله أن الكذب من أقبح ما يوصف به الإنسان، فالمسلم يطبع على كل شيء إلا الكذب والخيانة عياذا بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين، ولا يحب من كان خوانا أثيما، ولا يهدي كيد الخائنين. فاعرفوا رحمكم الله هذه الخصلة الخبيثة، الخيانة التي هي ضد الأمانة في جميع الأبواب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الآيات. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. والله يبتلي عباده ويختبرهم ويمتحنهم ليرى الصادق من الكاذب. فاحرصوا حفظكم الله على الالتزام بأخلاق الإسلام التي من أعظمها الصدق، واعلموا أن الصدق رفعة وعزة وكرامة، وعلاء وشرف، والكذب عار وشنار وضعة لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، عياذا بالله من ذلك. هذه الخصلة الخبيثة التي لا يقارفها إلا من هانت عليه نفسه، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من دناءته أو من ساءة الأدب أو ساءة الأدب. فمن هانت عليه نفسه هو الذي يتقحم أبواب الكذب، ومن أراد عز نفسه وكرامتها وعلاءها ورفعتها في الدنيا والآخرة فليلزم الصدق، فعليكم به، وإن ظننتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وإياكم والكذب في كل أحوالكم، وإن ظننتم النجاة فيه في حال من الأحوال فإن الهلكة فيه، نعوذ بالله من ذلك. ولستم بحاجة إلى أن أكثر عليكم في هذا، ولكني أذكركم بقصة الثلاثة النفر الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأولهم كعب بن مالك رضي الله عنه الذي نجاه الله بصدقه بعدما ضاقت عليه وعلى صاحبيه الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تنكرت لهم الأرض فما عادت بالأرض التي يعرفونها، وتغير عليهم أصحابهم فما عادوا بأصحابهم الذين يعرفونهم، لكن الفرج من أول لحظة قد عرف، وذلك حينما قال: يا رسول الله، والله لو وقفت بين يدي أحد ملوك الدنيا لخرجت، فإني قد أتيت جدلا، وإني لا أخاف أن أحدثك حديثا أنا فيه كاذب يفضحني الله جل وعلا، والله لقد تخلفت عنك يوم تخلفت وأنا أيسر ما أكون الحديث. قال في صاحب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق الله، أما هذا فقد صدق الله، أو قال فقد صدق، فشهد له بالصدق صلوات الله وسلامه عليه من أول لحظة، فكانت البشارة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع الصادقين، ما يضيع الصادق، فالعاقبة له والنصرة له. وإن ظن الكاذب أنه يتحذلق أو ينتصر في الدنيا، لكن النصر بإذن الله تبارك وتعالى مع الصبر ومع لزوم الصدق، فلزوم الصدق هو النجاة. وإن خالطك في بعض الأحيان بعض الظنون أنك تهلك، فاعلم أن النجاة فيه، وإن ظننت أن النفقة أن الهلكة فيه، وإياك والكذب. وإن ظننت أن النجاة فيه في هذا الموضع الذي تحرج فيه وتضيق عليك الدنيا، فاعلم أن الهلاك في العاقبة فيه. وإن نجوت الآن أين تذهب من الله؟ فإن الله جل وعلا سيكشفك. فعليكم بهذا الخلق العظيم معشر الأحبة، فالزموه واثبتوا عليه، واعلموا أن الله لا يهدي كيد الخائنين، واعلموا أن الله ناصر أولياءه ويحب الصادقين وينصر الصادقين. لماذا؟ لأن الله قد أمرنا بأن نكون معهم، ومن لزم ما أمر الله أظهره الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب كما قلت لكم عار وشنار، ومن أعظم الناس كذبا وأعظمهم جرما في الكذب من يكذب على الله ورسوله سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إنه من يكذب علي يلج النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم الكذب أيضا في الجرم ما كان مؤديا إلى إسقاط الحقوق والأحكام الشرعية، كشهادة الزور الفاجرة التي تسقط بها الحقوق وتسلب بها الحقوق وتؤدى إلى غير أصحابها. ومن الكذب أن يقول المؤمن ما ليس في أخيه، أن يقول في أخيه ما ليس فيه، فمن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة خبال حتى يخرج مما قال. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث كثيرة وفيرة. فعليكم معشر الأحبة بالصدق، فلا يراكم الله إلا صادقين ومع الصادقين، واحذروا الكذب وأهله، فلا يراكم الله معهم مخالفين لأمره الذي انتدبكم إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاعلموا أهل الحق وأهل الصدق وكونوا معهم كما أمركم الله، واعرفوا أهل الباطل وأهل الكذب واحذروهم ولا تكونوا معهم، فإنهم ستلحق فإنكم إن فعلتم ذلك لحقتكم معرتهم في الحياة الدنيا ولحقتكم معرتهم في الآخرة عياذا بالله من ذلك. ومن هانت عليه نفسه كما قلت لكم هو الذي يتقحم عتبات الكذب وأبواب الكذب، أما من عزت عليه نفسه وعظمت عليه وشرفت عنده فهذا لا يهينها ولا يدنسها بالكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم مع الصادقين، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وألا يفتننا في ديننا إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وعلى الحق والهدى، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولعل هذا المجلس في هذه الأيام آخر مجلس لأنه ما بعده إلا الاختبارات، فنسأل الله التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين.